قتلوك باسم صليبهم قتلوك باسم صليبهم ليقولوا يحيى الصليب وإنه لسراب. قتلوك باسم صليبهم ليقولوا يحيى الصليب وإنه لسراب. غدروا بها خانوا الأمان وأزهقوا روح البراءة فاستحق عقاب. نقموا عليها أنها قد أسلمت لله لكنهم أبوا فخابوا. نقموا عليها أنها قد أسلمت لله لكنهم أبوا فخابوا. لا لن تضيع دماؤها هدرا ولن ننساك يا سلوى وحان حساب. لا لن تضيع دماؤها هدرا ولن ننساك يا سلوى وحان حساب. يا ابن الصليب لقد نقضت العهد يا شر العبيد وزالت الأبواب. يا ابن الصليب لقد نقضت العهد يا شر العبيد وزالت الأبواب. أبواب نقمتنا بحق فانظروا جند الرسول محمد قد آبوا. أبواب نقمتنا بحق فانظروا جند الرسول محمد قد آبوا. واعدد على كف الهوان العمر ذوق طعم الهوان المر بئس شراب. وهل لسلوى من لها ولطفلها أين الملثم والفتى الهباب. أين الحسام وأين فرسان الوغى. أين المهند والفتى الضراب. أين الحسام وأين فرسان الوغى. أين المهند والفتى الضراب. يا خالدا وصلاح دين محمد قعقع عنا أين الفتى الوثاب. لا طاب عيشي إن رضيت بذلة أختي تنادي والنداء مجاب. أختي تنادي والنداء مجاب. أختي تنادي والنداء مجاب. يا مجلس القوات لا أعلى إننا نرجو القصاص وإنه لصواب لسنا نريد تشرذما أو فتنة أفمن أراد العدل منك يعاب لسنا نريد تشرذما أو فتنة أفمن أراد العدل منك يعاب أفمن أراد العدل منك يعاب أختي تنادي